بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا ختام شرح كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، وهو منتهى دروس هذا الموسم المبارك لعام 1438 و1439. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تكون مذاكرتنا ودراستنا لهذا الكتاب ولمن مر به من الحجاج والزائرين الكرام لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون مثبتة لنا ولهم، ومقررة لما يجب أن يعتقده الإنسان في زيارة هذه المدينة النبوية المنورة طيبة الطيبة، وما يتبع ذلك من زيارة القبر المكرم الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد أتينا على الخاتمة ونختم بها هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله الخاتمة، نعيد الخاتمة سريع. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه الخاتمة، وهي خلاصة لما تقدم بيانه، وتشتمل على عنصرين: العنصر الأول الممنوع في الزيارة، العنصر الثاني المشروع في الزيارة. العنصر الأول الممنوع في الزيارة: أولا، ليس في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها موضوع بعنوان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من فعل المتأخرين ممن لم يحدوا حدو السلف في هذا الباب، وحسبنا ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثانيا، قال في هذا الباب، قال وإنما هو من فعل المتأخرين، أي في كتبهم المتأخرة التي يذكرون فيها ويلخصون فيها المناسك، فيختمون بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في كتب المتقدمين فلم يكونوا يفردون هذا بباب، ولم يكونوا يفردون هذا بكتاب. قال ممن فعل المتأخرين، ممن لم يحذو حذو السلف في هذا الباب. لاحظ حتى لا ينسب للمؤلف ما هو بريء منه، لا يقال يحكم على العلماء المتأخرين بأنهم لم يحذو حذو السلف، فقيد في هذا الباب ما يتعلق بباب الزيارة، ما يتعلق بباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت انظر إلى الكتب العلمية المدونة في المناسك، مناسك الحج والعمرة للمتقدمين، لا تجد بابا يسمى بباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالكتب الستة على سبيل المثال. قال وإنما هذا يحذوه ويسلكه المتأخرون، وبين أنه مخالف لما كان عليه السلف والماضون رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين في هذا الباب، في هذا الباب. وإلا فالأصل في العلماء المتأخرين أنهم حذوا حذو السلف الماضين، رحم الله المتقدمين والمتأخرين أجمعين. قال ثانيا: أئمة المسلمين سلفا وخلفا لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مندوب أو مستحب أو حلال أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة. وبناء على هذا فإنما يعبر به البعض بأن زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم هي الغاية القصوى التي شمر إليها المحبون وتنافس فيها المتنافسون، والادعاء بأنها تحط الأوزار وينال بها تنوير القلوب وأنها من أعظم القربات وأرجى الطاعات إلى آخره ليس له أساس من الصحة، بل هو بدع في الدين وإيهام وتلبيس وخبط وتخليط وغلو ومبالغة، إذ إن التنافس والتشمير يكون فيما وافق الشرع وسار على النهج، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. يقول: اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده من غير المشروع، يقول هذا أمر محرم ويعد من المحدثات. قال: ومن ذلك الغلو، ومن تلكم المبالغة، المبالغة في عد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركنا من الأركان وواجبا من أعظم الواجبات وقربة من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. قال: وفي ذلك كله غلو، وإقامة ما ليس كذلك مقام الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمستحب والمباح والحلال ومعرفة الحلال والحرام. هذه هي الأمور المشروعة، الأمور التي كلفنا بها بنص الشرع في كتاب الله وسنة رسول الله، والآيات والنصوص تحمل فيما يتعلق باستباق الخيرات، وفي ذلك فليتسابق فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون، أي في الأمور المشروعة لا في أمور نحن نجعلها من أعظم المشروعة كالمستحب والسنن المؤكدة والواجب فما فوق ذلك. يقول: الزيارة شيء مشروع ليس بممنوع، فيسلم الإنسان السلام المشروع، لكن لا يضع هذا السلام بين يدي سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الواجب، وأنه من أعظم القربات وأنه من أعظم الطاعات، وكل ذلك مقرونا بالأمور المخالفة، مخالف للسنة مردود على صاحبه. نعم. قال ثالثا: شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروع ولا مأمور به، وجميع الأحاديث المرغبة في ذلك ثبت وضعها وكذبها واختلاقها، وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء الإسلام سلفا وخلفا. وهذا ما قرره من خلال المواضع والصفحات الماضية، أن المشروع هو شد الرحال لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ممنوع غير مشروع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر مرارا والذي ذكرته آنفا. رابعا: قال رابعا: الوقوف على قبره صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء، وهو غاض الطرف فارغ القلب مستحضرا في قلبه جلالة موقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يسمع كلامه ويعلم حاله ويطلع على نياته وخواطره كما يعبر البعض، إطراء لا دليل عليه ومبالغة غير مقبولة وتكلف وهوس، نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. هذه سأضطر أن أقرأ النص وأعلق عليه. رابعا: الوقوف على قبره صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء لنفسه أو الدعاء لغيره أو الدعاء من صاحب القبر، فهذه الأمور الثلاثة محدثة، الأمران الأولان يقال فيه بدعة ومحدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كان الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء رسوله فهو شرك، بدعة شركية. طيب، قال وتجديد التوبة عند قبره، نعم هكذا يا شيخ، وهو غض الطرف فارغ القلب مستحضرا في قلبه جلالة موقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السكينة، الأدب، استحضار ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة من إبلاغ، من صبر على الأذى، من دعاء لأمته، من طلب شفاعة لأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا كله إذا استحضره العبد في قلبه مجردا عن أقوال أو أفعال مخالفة للسنة ما في عتب ولا تثريب، فإن من خشوع القلب أن يستحضر الإنسان تعظيم الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ومن تعظيم الله تعظيم شعائر الله، ومن تعظيم الله توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الاستحضار والتوقير ليس له خصوصية عند قبر سيدي ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له خصوصية توقر تعظم تقدر يلهج لسانك بالصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين. هو يتحدث عن إيش المؤلف؟ يتحدث عن هذا الوقوف الآن وأنت تسلم على رسول الله، تتذلل، تتواضع، تستحضر في جميع المواطن ما تستحضر، فما بالك تخص الوقوف أمام القبر الشريف بهذا الإجلال وهذا الاستحضار وهذا التذلل. يقول هذا الوقوف بمثل هذا الشعور وبمثل هذه المهابة، يقول هذا ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة. أيضا ما هو هذا الذي أريد أن أقف معكم عنده؟ قالوا أنه يسمع كلامه، هذا بلا ريب يسمع، هذا السماع قد تقدم أنه يرد الله عليه روحه صلى الله عليه وآله وسلم فيرد السلام، ومقتضاه السماع، والحياة برزخية لا تكيف ولا تمثل. قال ويعلم حاله، هو يعتقد فيما يعتقد اعتقادا منحرفا، ويطلع على نياته وخواطره كما يعبر البعض إن كان هذا الاعتقاد معبرا به صاحبه وهو يقف مسلما أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، يكون من باب الإطراء، لأن الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. الإطراء في أصله مجاوزة الحد في المدح بالكذب، كما قال الناظم: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذه صفات لله جل جلاله جعلها لرسول الله، هذا إطراء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفي لفظ عيسى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب، قال كما يعبر البعض إطراء، يعبر البعض إطراء لا دليل عليه ومبالغة غير مقبولة. قال وتكلف وهوس، نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. أقف بكم عند كلمة الهوس. الهوس ورجل مهووس أكرم الله السامعين، يعني صارت الكلمة تعني إيش؟ تعني الجنون، لكن ما أدري هل لها أصل في العربية بمعنى الجنون، لأن الأصل في الهوس تقول العرب رجل أهيس باللام بالياء، أليس يعني شجاع ثابت عند اللقاء، ما تتضعضع قوته ولا يتذبذب ولا يهين ولا يلين ولا يستكين، فتصفه العرب بأنه إيش؟ أهيس أليس. يقول الحريري: والأصل أهوس، لكن حتى يساوونها بالكلمة التي يردفونها ويعقبونها بها عقبها، يقولون أه يس أليس، والمعنى إيش؟ معنى رجل شجاع ثابت، معناه رجل شجاع ثابت. لكن ما أدري هذا المعنى الذي أخذ من هذه الكلمة، يقولون هذا فيه هوس، يعني فيه جنون، فيه طيش، فيه سخف، فيه قلة عقل. لا أدري هل لها معنى في العربية، فما وجدت في كثير من القواميس العربية من يتحدث عن هذه الكلمة بهذا المعنى وهو الشجاعة والثبات، سوى الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص. والأمر قيد البحث، قيد البحث. خامسا، نعم. قال خامسا: الإكثار من التضرع والدعاء وتجديد التوبة عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب الحوائج منه، وطلب شفاعته عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال الله تعالى بحقه صلى الله عليه وآله وسلم، أو بحق فلان، أو بذاته، أو بجاهه عليه الصلاة والسلام، أو بجاه غيره، بدع محرمة، واتباع للهوى، وقلب للحقائق، لأنه لا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. ولا يجوز أن يسأل الله عز وجل بمخلوق، لا بذاته ولا بمنزلته ولا بعلمه ولا سؤاله الله عز وجل به. ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين يفعل ذلك. والمشايخ بالياء دائما نهمز ولا تهمز، كلمة مشايخ لا تهمز، ولكن مشايخ بالياء لا بالهمز، جمع شيخ وتجمع على مشايخ بالياء، وأشياخ وشيوخ، مشايخ وأشياخ وشيوخ، نعم. قال: وأحاديث سؤال الله تعالى بالمخلوقين أو بذاتهم ومنزلتهم واهية وموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من اعتمد عليها أو احتج بها، وإنما على المسلم أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبالأعمال الصالحة وبدعاء أولياء الله عز وجل من المؤمنين المتقين الأحياء حين يطلب منهم ذلك، أو حين يطلب منهم ذلك. هذا الأمر الخامس، يقول: لا تخصن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا باستسقاء ولا بنداء ولا بدعاء ولا بتضرع ولا بتجديد توبة. يعني كيف يتصور أن يجدد الإنسان توبة عند القبر المكرم؟ يقول: أنا أريد أن أتوب وهو في السوق، فيأتيه بعض الصالحين صلاحا غير منضبط، يقول: لا، أعظم التوبة أن تهرع إليها عند القبر المكرم بأي كتاب أم بأية سنة، تلزم الناس بأن لا يتوب أحدهم إلا عند القبر. يا أخي، التوبة في كل وقت وفي كل حين، وأنت في السوق نظرت عيناك إلى حرام، فورا تقول استغفر الله، ما تلزم بأن تأتي إلى مسجد رسول الله وتقف أمام القبر الشريف وتقول: يا رسول الله، يا الله، إني تبت إليك وأنا بين يدي رسول الله. هذا محدث، بل التوبة في كل وقت وفي كل حين، يهرع المسلم إلى التوبة. والمراد بالتوبة التوبة النصوح التي تنعقد النية وينعقد العزم على ألا يعود إلى الذنب، وعقد النية هذا أبلغ ما يكون في مجاهدة النفوس لإيصالها إلى درجات المحسنين. ومن هنا تدرك سر شخصين، أحدهما يقول تبت إلى الله، والثاني يقول تبت إلى الله. أحدهما يرجع إلى المعصية ألف مرة، والثاني يقول تبت إلى الله، ثم بعد ذلك يوفقه الله إلى عدم الرجوع إلى المعصية. إيش الفرق؟ القلب. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يبعثون على نياتهم. العزيمة، ولو علم الله فيهم، أي في قلوبهم، وما استقر في نفوسهم خيرا لأسمعهم. وإلا هذا يقول تبت وهذا يقول تبت، لكن واحد يقول تبت وهو منكسر معظم خائف راجي، قد بلغ درجة من العزيمة في هذا الوقت وهو يتوب ويدعو الله، لعل الله عز وجل يفتح له باب توبة في السماء وباب إيمان في قلبه. وردد معي وتذكر محتوى ومضمون هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. قال سادسا: ليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقصد قبره ويشد الرحل إليه ويقف عنده للدعاء، أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر له، لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لأمته قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكذا قبر غيره من الصالحين لا يجوز إتيانها وسؤال الله عندها. عندما رد الضمير بمؤنثا، يعني قال وكذا قبر غيره إتيانها، فلعل الكلمة والعلم عند الله ولها أشباه ونظائر من التصحيف مر، ولعلها ممن طبع الكتاب. وكذا قبور غيره من الصالحين. نعم. قال وكذا قبور غيره من الصالحين لا يجوز إتيانها وسؤال الله عز وجل عندها واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد، لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار ودون أي عمل آخر كانوا يعملونه حال حياتهم، فما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله للميت، لأنه يفضي إلى الشرك، ولأن الميت انقطع عنه التكليف. قال ليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقصد قبره ويشد الرحل إليه ويقف عنده للدعاء، أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر له. بعض الناس ما يفرق بين خصيصة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها له ومن خصائصه، وبين كونه يدعو الله عز وجل لأنه صاحب الخصيصة صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو رسول الله أن ينيله إياها كالشفاعة مثلا. يا أخي، الشفاعة هي مما خص الله نبيه والشفاعة الكبرى دون سائر الأنبياء، لكن فرق بين هذه الخصيصة وكون الله تبارك وتعالى خص بها نبيه ومصطفاه، وبين قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تسأل الله أن يشفع فيك نبيا، لا تسأل النبي أن يشفع لك بين يدي الله. بعض الناس من يوم يسمع الكلام هذا يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما له شفاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما له محبة. يا شيخ، أنا ما أناقشك في المحبة، المحبة من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ولا أناقشك في أن من خصائصه الشفاعة الكبرى، ولا أناقشك في غيرها، ولكن أناقشك في أنك تطلب الشفاعة من رسول الله، يعني بمعنى خصصت الشفاعة بالدعاء بطلبها من رسول الله، وليس لك أن تخص بل تطلب الله، وهذا أمر مشروع. نقول يا الله شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شيء مشروع لا تخالف فيه. قال لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن تطلب الاستغفار لأن استغفاره لأمته قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكذا لا ترتاد ولا تتغشى قبور غيره من الصالحين من الأولياء وغيرهم والعلماء، لا يجوز إتيانها وسؤال الله عندها، مو سؤال أصحاب القبور، هذا شرك صراح صارخ، ولكن تغشيك إتيانك مجيئك لقبور العلماء والصالحين والأولياء، مجرد إتيانك إليها ووقوفك عندها واعتقادك بأن الدعاء أبرك وأرفع وأسمع، هذا ليس من السنة في شيء، بل هو محدث من المحدثات. أنا لا أدري ما أتهم، ولكن أنا أقول لا أدري، أفهم الكلام على وجهه؟ كلنا فاهمون. بسم الله نختبر. إتيان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدعاء وطلب الشفاعة والاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع أم ممنوع؟ وما المشروع عندما نأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بهذه الكيفية، بهذه الهيئة، تخصيص القبر بالدعاء كطلب الشفاعة وطلب الاستغفار، هذا غير مشروع. طيب اللي بيجيب فتح لنا باب، معليش يسمح لنا. طيب كيف تقول غير مشروع؟ والله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جواب في هذا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا يجوز إتيانها، إتيان بقية قبور العلماء والأولياء من باب الأولى. قال: واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار ودون عمل آخر كانوا يعملونه حال حياتهم، فما يجوز من سؤال الحي، دقق معي في العبارة، ما يجوز من سؤال الحي، لا يجوز سؤاله للميت. الحي تقول: اعطني ماء، اعطني طعاما، اجب دعوتي، اعني، احمل معي، هذا للحي، لا عتب ولا تثريب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، هذا من الإعانة، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن ميت، ميت، يا سيدي فلان مدد، يا علان مطر، يا فلان ولاية، يا فلان، هذا كله من الشرك. لكن شوف إيش عبر عن هذا المؤلف، قال: لا يجوز سؤاله للميت، سؤال طلب، طلب دعاء، دعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ لي هذا، قال المؤلف يقول: طلب الاستغفار من الميت يفضي إلى الشرك. إيش يفضي إلى الشرك؟ يعني يؤدي، هو طريق إلى الشرك، هو طريق إلى الشرك. طيب لاحظ لي العبارة، قال: سؤاله للميت يفضي إلى الشرك، يعني يؤدي إلى الشرك. هل يتصور نقول يفضي إلى الشرك أو هو الشرك بعينه؟ لأنه يطلب من صاحب القبر، يدعو صاحب القبر ويطلب منه المدد والاستغفار وأن ينفعه أو أن يدفع عنه ضرا، هو مفض. يعني أنا وقفت عند هذه، لاحظ الإخوة يعني طلاب العلم، قال يفضي إلى الشرك، ليش ما قال هو الشرك؟ قال يفضي يعني يؤدي، هو طريق يؤدي إلى الشرك. سؤال الحي للميت عند قبره قال يفضي إلى الشرك. لو قال هو الشرك بعينه ما تعجبنا. طيب إيش تلمح معي من قوله يفضي إلى الشرك؟ ها عادل، ها ما في مشكلة، هذا سد الذرائع، نعم ما في مشكلة. لكن عندنا عبارتان: سؤال الحي للميت عند قبره يفضي إلى الشرك، أو سؤال الحي للميت عند قبره هو الشرك بعينه. في فرق بين العبارتين أبو العبادلة، هذا وجه من الوجوه، هذا وجه من الوجوه، أن الإنسان قد يأتي إلى الميت فيقول: أغثني، انفعني، ارفعني، نجح ابني، ادفع عني المرض، هذا بلا ريب أنه شرك صراح. لكن قد يكون الأمر في الكلمات أيسر من هذه، بأن يقول: أنت لك علم، لك قدر، لك جلالة عند الله، يا الله نزل بي ما أنت به عليم. هذا صورة سؤال، لكنه يثني، ولكنه بدعة. هذا وجه من الوجوه. ألمح وجه ثاني في عدول المؤلف من الحكم بالشرك الظاهر إلى أنه قد يكون جاهل. فرق بين الجاهل والعالم بشيء. كيف يكون عالم؟ اثنان احدهما واقفان عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما يقول يا رسول الله شفاعة، يا رسول الله مغفرة، يا رسول الله مدد. أحدهما قلنا له يا أخي يا أخي، الله هو الذي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب. دعاء غير الله شرك. قال بالله والله أنا كنت أظن هذا قربة، أستغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ماشي خلاص، تجاوز قنطرة الشرك. أما الثاني قال يا شيخ ماشي وهابية زايدة، هذا هو، هذه هي صفاتكم، هذه هي صفاتكم، أمشي يا أخي. يا رسول الله مع العناد وسبق الإصرار ومع بيان الحجة وإقامة وإظهار المحجة وبيان البرهان، هذا نقول عملك شرك وأنت مشرك ولا تخشى شيئا، ما أنت خارج إن شاء الله عن نصوص الشريعة وقواعد وضوابط علماء أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، والحديث والأثر. الأمر الثاني فيما يتعلق بنفسي هذا الدعاء، وهذا نوع من التجوز، لأن هذا قد لا يكون دعاء ولكن قد يكون ثناء، يعني مثل الذي يأتي عند قبر النبي يا رسول الله أنت الشفيع، أنت الرؤوف، أنت الرحيم، يا رسول الله قد نزلت بنا الضراء، قد نزلت بنا اللأواء، يا الله يا الله، نستشفع بك بذات رسول الله، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بلا ريب أنه بدعة محدثة عظيمة، لكن دون العظيمة الثانية وهي يا رسول الله مدد، يا رسول الله سقيا، هذا بلا ريب أنه شرك صراح. فهل المؤلف ما عدل عن قوله هو الشرك لأنه دعاء غير الله إلى قوله يفضي إلى الشرك من أجل هذين المعنيين؟ لعله يكون كذلك. قال لأن الميت انقطع عنه التكليف، انقطع، بل هو بحاجة، ادعو الله له، ما هو تدعو منه. لكن عندما تنقلب العقائد وتختلط الأوراق يصير الشرك توحيدا والتوحيد شركا. ولكن لا تستوحش وإن كثر هؤلاء القلابون، ولا أقول بعبارة أخرى حتى لا يفهم، هؤلاء المقلبون لحقائق الأمور وقع للأنبياء والمرسلين مثل هذا، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إيش العتب والتثريب، إنهم أناس يتطهرون. سبع من فمك أدينك، من فمك أدينك، أنت تقول إيش أعيد علي الكلمة، إنهم أناس يتطهرون. الحمد لله الحق ما شهدت به الأعداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، كاهن، مجنون، ما بعث وأنزل عليه به وأنزل عليه، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. لو كانوا في مجمع فيهم عقلاء والعقل مناط التكليف نوجه لهم سؤال واحد فقط في توهين حججهم وتكذيبهم وتكهينهم ورميهم رسول الله بالسحر والعرافة والشعوذة والكهانة، نقول لهم ماذا كنتم تقولون في محمد بن عبد الله قبل البعثة النبوية؟ يقولون كنا نلقبه بالصادق الأمين، جربتم عليه خيانة؟ لا. يشرب الخمر؟ لا. يعاقر النساء؟ لا. يغدر يخون الأمانة؟ لا. من الذي جربه؟ خديجة بنت خويلد. ولنا رجوع إلى السير والمغازي إن شاء الله من الأسبوع القادم، فقد اشتقنا إليها. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده ولا أنشودة ولا قصائد شعرية يتراقص لها الناس لإيقاعها ويطبلون عليها، فكل ذلك من المخالفات. وإنما رسول الله عقيدة عقيدة عبادة معاملة أدب سلوك تربية. ما يقول لا أنتم علماء الظاهر تربون الناس على الحفظ حفظ المتون وفقه الحلال والحرام، أما فقه القلوب جنبوا أنفسكم فقه القلوب فلا علم لكم بفقه القلوب، وإنما علماؤنا شيوخ طريقتنا هم فقهاء القلوب. بئست المقالة وبئس هذا الاعتقاد. في الغالب بل العلماء الربانيون هم الذين يزكون بتزكية الله، بعد تزكية الله هم الذين يطهرون، بعد تطهير الله هم الذين يأخذون بأيدي الأمة إلى الله تبارك وتعالى لتزول الغمة بإذن الله تبارك وتعالى. أما إنسان يزكي نفسك بالمنامات وتارة بالأضواء والأنوار وتارة بالوجوه اللماعة والبراقة وتارة إذا أعجب بألفاظ فصيحة وبليغة في درس قال هذا سبحان الله رجل وكأنه يوحى إليه، وفي المجلس الثاني إذا لم يعجب من كلامك قال أعوذ بالله دجال من الدجاجلة، يعني يا إما صديق يا إما زنديق، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الإمام مالك يرشدنا يعقلنا يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وطن نفسك، مو مرة رفع في السماء ولا خسف للأرض السابعة، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا المبدأ مبدأ الرفع والخفض ما تطبقه على أمك ولا تطبقه على أبيك ولا تطبقه على زوجتك، كيف تطبقه على أساتيذك وعلمائك وشيوخك؟ إما أن ترفع أحدهم في أعلى الثرى في الثريا، وإما أن تخسف به أسفل الثرى. هذا بلا ريب أنه إفراط وتفريط، وكلا قصد طرفي قصد الأمور ذميم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. قال وفقه الله سابعا: قصد القبور لأجل الدعاء عندها رجاء الإجابة ليس من شريعة الإسلام، لا واجبا ولا مستحبا ولا طاعة لله عز وجل، ولا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولا هو عمل صالح ولا قربة إلى الله عز وجل، ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. نعم. قال ثامنا: يحرم تقبيل الحجرة الشريفة ورفع الصوت عندها والطواف حولها، وكذا التمسح بالمنبر وتقبيله، والتمسح بجدران القبر وتمريغ الخد عليها، وهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، ولم يفعله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل يعد هذا من وسائل الشرك وذرائعه. نعم. وهذا يعني نبهت ولا زلت أنبه عليه، لأنه مظهر من المظاهر من مظاهر الابتداع، مشهورة تفعل بين أيدينا ونحن ننظر إليها، ولعل كثيرا منا ينظر إليها من غير نكرة وكأنها شيء مألوف. التمسح بالأبواب وبالأعمدة وبالحيطان وبالفرش وبالجدران وبالشاذوران وبما أحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يختلس بعض الناس فرصة ويهتبلون فرصة للتمسح إذا لم يكن ثمة بجوارهم ولا أمامهم من يزجرهم ولا ينهاهم، يتمسحون ويتبركون، وكل ذلك من التخريف والتخبيط والانحراف والابتداع. فصحح عقيدتك وصحح سلوكك، ولا تردد كما يردد بعض الناس إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذا ترديد أهل الجاهلية واعتقادهم، ولكن الحق والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ودل عليها ونصح بها فهو أولى الناس بها. قل أستغفر الله، كنت أصنع هذه الصنيعة أستغفر الله وأتوب إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال وقد كان من فضل الله تعالى على هذه البلاد ومنته عليها أن وفق قادتها حكاما وعلماء لتحكيم شرعه وإقامة دينه الصحيح وسد جميع الذرائع والطرق المؤدية إلى البدع والخرافات والمفضية إلى الشرك، ورفعت لواء العقيدة الصحيحة. نعم. هذا الكلام جدير بأن يهتم به وأن يوقف عنده، ولعله يتكلم فيه من وجوه عديدة، ومن أبرزها لأنه من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى على حد قول الباري جل جلاله: وتقدست أسماؤه وصفاته وما أعظم ما قال: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: وقد كان من فضل الله على هذه البلاد، بلادي الحرمين، بلادي الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يعني يرجع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. بلاد الإيمان، بلاد التوحيد، بلاد السنة. قال: لعل من فضل الله على هذه البلاد ومنته عليها أن وفق قادتها حكاما وعلماء، لأن التفسير عند كثير من العلماء والمفسرين في قول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا: ولاة الأمر هم الحكام والعلماء، هم الحكام والعلماء. قال: أن وفق قادتها حكاما وعلماء لتحكيم شرعه، لتحكيم شرعه، لكن ليس كمن أبصر وأحس واشتم وولد وتربى وتقلب في مناصب كمن يرى من بعيد حول عن طريق الفضائيات وعن طريق الأثير والمسموعات. كثير من الناس يجهلون الحقائق، ولذلك ما أن يسمع أحدهم مثل هذا يقول: خلاص عرفنا، عرفنا مثل هذه النغمة الشاذة. يا أخي ما في شذوذ، الشاذ من شذ عن المسلمين، والشاذ من شذ عن الحق المبين. لكن هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. لعل هذه البلاد هي البلاد الوحيدة في الدنيا التي تحكم بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله، في سياستها، في حربها، في اقتصادها، في سلمها. طبعا بعض الناس عندما يسمع هذا من مو في المجلس، أبدا مو في المجلس، بعيد، عندما يسمع مثل هذا الكلام يقشعر بدنه ويقف شعر رأسه، وقد يقف شعر لحيته إذا كان صالحا صلاحا غير منضبط. يقول: خلاص عرفنا هذه النغمة الشاذة والنشاذ، هذا نوع من ضرب الفرش ونوع من المداهنة. يا شيخ انت فين، انت فين، انت بعيد في القطب، هناك في القطب، ما ولدت هنا، ما رأيت، ما سمعت، ما أحسست، ما درست، ما تعلمت، ما توظفت، فتحكم حكم قرقوش من بعد. هذه البلاد لله الحمد والمنة هاجر آباؤنا وأجدادنا إليها من عشرات السنين، وولدنا بها وتعلمنا بها لله الحمد والمنة إلى آخر درجة في التعليم، دخلنا محاكمها ودخلنا وظائفها الحكومية والمؤسسات والشركات التي تعمل بها، ورأينا الدساتير والقوانين والأنظمة. ورب الكعبة شهادة لله، والناس والخصوم يقومون بين يدي الله عز وجل تحكم بشرع الله. واحد يبقى يرفع يد، لا لا ترفع أصبعك، أنا أجاوب، لا ترفع أصبعك، فأنا أقول لك: تريد تقول نقص؟ هذا النقص سبحانه، ومن فيه؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن مراقص، خمارات، الحرام يحل ويباح ويقال لا هذا حرام. نعم قد يوجد نقص، قد يوجد حرام، قد يوجد شيء من المخالفات، لأن الكمال المطلق لله رب العالمين. لكن هذا ما يقارن بمن يرفع عقيرة القوانين الوضعية الديمقراطية الكافرة التي تحكم عيانا جهارا سرا وعلانية في السياسة والحرب والاقتصاد وفي والتعليم وفي كل شؤون الحياة، ترفع راية القوانين الوضعية، يعني الحكم، أحكام الجاهلية، الحكم بغير ما أنزل الله. أما النقص فوارد، فلا يجعل النقص كمالا ولا الكمال نقصا. والشهادة هذه لله يسأل الإنسان عنها. قال: وإقامة دينه الصحيح وسد جميع الذرائع والطرق المؤدية إلى البدع والخرافات والمفضية إلى الشرك، ورفعت أو رفعت لواء العقيدة ورفعت لواء العقيدة الصحيحة رفعت لواء العقيدة الصحيحة. وهذا بلا ريب أنه يجب أن يتحدث به ويجب أن يعض عليه بالنواجذ، ويجب أن نسعى دائما كالجسد الواحد في إقامته في وجوده على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدولة والعلماء وطلاب العلم وإخواننا الضيوف الأعزاء على قلوبنا، كلنا يسعى لوحدة الأمة في توحيد الله وفي توحيد رسول الله وفي توحيد الدستور هذا الذي نحكم به يجب أن يبقى. لكن الهجوم شرس من الأعداء سواء كانوا من أعداء الدين والملة من الخارج أو من المنافقين، الهجوم شرس، يريدون أن يهدموا هذا الكيان، يريدون أن يزيلوا هذا البنيان. ليش؟ كما قال ربنا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا بد من التكامل، لا بد من البناء، لا بد من التحرك، ما هو على طريقة نحن وأنتم، ما في نحن وأنتم، نتعلم، ندعو، نربي، ننصح، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. احفظ العبارة: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. قال: وفقه الله، فقبره صلى الله عليه وآله وسلم جعل بحيث يمنع الناس من الوصول إليه، فلم يجعل للزوار طريقا إليه بوجه من الوجوه، ولا وسع ما حول القبر ليسع الزوار، ولا جعل للمكان شباكا يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له، كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا وسدا لباب الفتنة. قالوا: أما الطواف والتمسح بالحجرة فقد أصبح الآن غير ممكن، لأنها أحيطت بمقصورة دائرة بين الأساطين حول جدار الحجرة وحول بيت عائشة رضي الله عنها، فلله الحمد والمنة، إذ بذلك قد سدت على الناس أعظم الأسباب والذرائع، وأغلقت جميع الأبواب والطرق المفضية إلى البدع والشرك في هذا الموضوع. تاسعا: التزاحم عند الزيارة أمر لا موجب له، بل خلاف الأدب. لاحظ لهذا السطر: التزاحم عند الزيارة أمر لا موجب له. ليش من الازدحام هذا؟ لا سيما يوم الجمعة. يا أخي أكثروا من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ما قال أكثروا من زيارة قبري. بعض الناس يخلط بين الأمرين، عندما تقول له: يا أخي ليش بعد صلاة الجمعة ازدحام شديد، اكتظاظ ومدافع، ليش تخصصون هذا اليوم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة. يا أخي يقول أكثر من الصلاة ويقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. من هنا السلام عليك يا رسول الله، من هناك السلام عليك يا رسول الله، من أمريكا السلام عليك يا رسول الله، من ألمانيا السلام عليك يا رسول الله، من عند القبر في وقت ليس فيه اكتظاظ ولا ازدحام، كآخر الليل، كوقت الضحى، تعال ما في حرج. المؤلف سيمر على هذه المعلومة في الصلاة على رسول الله، والسلام على أبي بكر والسلام على عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: وفقه الله، العنصر الثاني المشروع في الزيارة، وحيث اتضح فيما سبق أن شد الرحال والسفر من أجل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم بدع في الدين، من فعله على وجه التعبد مبتدعا فقد خالف إجماع المسلمين، ومن لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه لعل الأنسب هنا العبارة: من فعله على وجه التعبد مبتدعا. من فعله على وجه التعبد كان مبتدعا، أظهر. نعم، كان مبتدعا. نعم. قال: من فعله على وجه التعبد كان مبتدعا فقد خالف إجماع المسلمين، ومن لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه يعذر، فإذا بين له الحق ووضحت له السنة لم يجز له مخالفتها. شوف هذا الكلام ينقل هناك، وخير ما شرح كلام المؤلفين فيما سبق وفيما سيأتي وفي اللحاق والسباق والسياق. نعم. قال: إذا تقرر ذلك فما الذي يؤذن فيه؟ إذن في هذا الباب: أولا، تشرع زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه كما تشرع في حق المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثانيا، من وصل إلى المدينة المنورة بهذه النية فيستحب له إتيان مسجده صلى الله عليه وآله وسلم بسكينة ووقار، ويقول الدعاء المعروف عند دخول المسجد، يقدم الرجل اليمنى ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ثالثا، يستحب أن يأتي الروضة الشريفة إن أمكنه ذلك دون أن يزاحم أو يتخطى رقاب المصلين، فيصلي ركعتين تحية المسجد في أدب وخشوع. وهذا تكرر للمرة الثانية أو الثالثة لدى المؤلف، وهو تخصيص الروضة بصلاة ركعتين، وهو يريد لكون الروضة من الجنة فإيقاع بعض الفرض والنفل والتطوع بها لشرف المكان، لعله يعظم الأجر عند الله، وهذا الذي يرجوه المؤمن، لكن لا خصوصية لأداء ركعتي تحية المسجد، لا خصوصية بأدائهما في الروضة إذا دخل الإنسان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رابعا، فإذا فرغ من الصلاة أي تحية المسجد اتجه إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعل القبلة خلفه ويستقبل القبر ويقف أمام النافذة الدائرية اليسرى مبتعدا عنها قدر 4 أذرع، فيسلم عليه عليه الصلاة والسلام دون أن يرفع صوته. هنا من المستحسن، هو يقول قدر 4 أذرع، الذراع ذراع الرجل المتوسط 4 أذرع، يقول هنا إيش يقول؟ هنا علق بحاشية مهمة نقرأها، وهي ما يقارب 1.5 متر. طيب التحديد هذا سني وشرعي؟ قدر 4 أذرع، يعني يتعين الإنسان يجي لأن بعض الناس عنده ظاهرية، يعني قدر 4 أذرع، يقول الشيخ السدلان يقول قدر 4.5 متر، يلا ويجيب المقياس 1.5 متر. يا أخي هذا ما هو منصوص عليه في السنة، أنك إذا أردت زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه، ولكن هذا يعني لمطابقة واقع ما أحيط بالقبر المكرم. نعم. قال: فيسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يرفع صوته بأي صيغة تحضره من صيغ التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويردف ذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما يحضره أيضا، ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد للسلام على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، يسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف، ثم يتنحى صوب اليمين قدر ذراع للسلام على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف أيضا. ويسن الإكثار من الصلوات الفرائد والنوافل في المسجد النبوي، وذلك لعظم الأجر المترتب عليه، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويكثر من الذكر وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم، وتسن زيارة مسجد قباء والصلاة فيها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وروى الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. كما تسن زيارة البقيع وشهداء أحد وغير ذلك من قبور المسلمين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية بزيادة: أسأل الله لي ولكم العافية. فالزيارة الشرعية للقبور يقصد منها التذكير بالآخرة وترقيق القلوب والدعاء للموتى والترحم عليهم والاتعاظ والاعتبار والإحسان إلى المتوفى، لئلا يطول عهد الحي به فيهجره ويتناساه، وإحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. أما زيارة النساء للقبور فمذهب الجمهور أنها تكره زيارته أنه تكره زيارتهن للقبور، لما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور، ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال المصائب، وهذا مضنة لحصول بكائهن ورفع أصواتهن وقلة صبرهن وكثرة جزعهن، وإن علم أنه يقع منهن محرم قال وإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن للقبور، وعليه يحمل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وذلك شامل جميع القبور. وهذا لمن يجيز زيارة النساء للقبور، يقول بشرط ألا يوقدن عليها، يجعلنها مساجد ولا يوقدن عليها السرج، ولا يصحب زيارتهن ما كان يفعلها للجاهلية من الشق واللطم والصراخ ونحو ذلك، فإذا خلت المرأة من كل ذلك فهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، ولم يستثن النساء. وفي رواية أبي بكر الأثرم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن زيارة النساء للقبور قال لا لهن أن يزرن القبور، لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، لكن بهذه القيود. نعم. قال وإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن للقبور، وعليه يحمل لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، وذلك شامل جميع القبور، قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين، وكذا قبره صلى الله عليه وآله وسلم في قول المحققين من أهل العلم لعموم النهي وعدم وجود الاستثناء. ومن أهل العلم من يستثني قبره صلى الله عليه وآله وسلم لوجود من يتمسك بهذا القول ويعتقد صحته، فقد جرى التنظيم من قبل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية بأن يحدد وقت لزيارتهن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردات عن الرجال، ولكن على المسلم أن يتبع الدليل ولا يتمسك بقول الدليل بخلافه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العبارة الأخيرة ولا يتمسك بقول الدليل خلافه، الدليل خلاف. وعندما سمح المسؤولون وفقهم الله لوقت في وقت محدد بزيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يساعده ويؤيده قول من يقول إذا خلت الزيارة من المحرمات شرعت لهن الزيارة، وأما إذا قلنا بالتحريم مطلقا بعدين يبقى الأمر إشكال. هذا ختام كتاب قراءة والتعليق على كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون والإخوة الزائرين والحجاج الكرام الذين مضوا وارتحلوا إلى بلدانهم وقد سمعوا معنا شطرا من هذا الكتاب، أن نكون قد انتفعنا به، وجزى الله مؤلفه خير الجزاء وبارك في علمه وعمله وأهله وماله وعياله على هذه الكلمات النافعة الماتعة المفيدة المؤصلة لقضية زيارة المدينة النبوية وزيارة ما يوجد بها من أماكن يشرع زيارتها مع بيان ما لا يشرع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار، كما جمعتنا في هذا المكان على غير نسب ولا موعد ولا معرفة. اللهم اجمعنا في رياض الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نرجع إن شاء الله بدءا من يوم السبت، فالأحد فالاثنين فالثلاثاء، السبت شرح ألفية السيرة النبوية للكجنوري، الأحد اقتضاء الصراط المستقيم، الاثنين المصطلح، الثلاثاء الأدب المفرد من الإمام البخاري، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.